الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين من ختم الله به النبوات وأتم الله به الرسالات. أما بعد، فبرحمة الله وفضل هذا الدرس 15 من دروسنا في هذا المسجد المبارك. والآية التي نشرف بالحديث عنها قول الله عز وجل في سورة الأنعام: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. أما مناسبة هذه الآيات بما قبلها، فإن الله جل وعلا في الآيات التي قبلهن ذكر ما يدل على كمال علمه، فقال جل ذكره: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. فهذا بيان لكمال علمه. فلما بين جل وعلا كمال علمه قال في هذه الآيات ما يبين كمال قدرته، فقال: وهو الذي يتوفاكم بالليل، والمراد به النوم، وهو الإماتة الصغرى، وقبض الروح قبضا تاما هو الإماتة الكبرى. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم جل ذكره ما جرحتم بالنهار، أي ما اكتسبتم، لأن أكثر الكسب إنما يكون بالجوارح، إنما أكثر الكسب يكون بالجوارح. وفي هذه الآية دليل على إمهال الله جل وعلا لعباده، لأن هذه الآيات أول من يخاطب بها أهل الكفر، والله يتوفاهم بالليل ثم يرد أرواحهم إليهم، وهو يعلم جل وعلا أزلا أنهم إذا أصبحوا وأوضح ظهر عليهم النهار سيعبدون من؟ سيعبدون غيره. وهذا يدلك على عظيم حلم الله، ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه، أي في النهار، ليقضى أجل مسمى، أي في توالي الليل والنهار ما يوصلكم إلى ماذا؟ إلى الأجل. ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم، أي بعد الإماتة الكبرى، ثم ينبئكم بما كنتم تعملون، أي إذا أبتم وعدتم إليه. ففي الآية ما يدل على كمال قدرته تبارك اسمه وجل ثناؤه، ثم قال: وهو القاهر فوق عباده. والله جل وعلا له فوقية المكان، فوقية الذات، وفوقية القهر على عباده. وهو تبارك وتعالى مستو على عرشه، بائن عن خلقه، معنى بائن منفك، بائن عن خلقه، يرفع إليه عمل النهار قبل عمل الليل، وعمل النهار قبل عمل، وعمل الليل قبل عمل النهار، بيده القسط يخفضه ويرفعه. وقد كان بعض الأئمة يدرس في الحرم المكي، يقال له أبو المعالي الجويني رحمه الله، فكان يتحرج أن يقول إن الله في السماء، يتأول هذا ولا يقدح هذا في علمه، كل يؤخذ من قوله ويرد، والأدب مع العلماء حتمي واجب، لكن يرد عليهم خطأه، ويحاول في الدرس أن يقرر هذا مع تضافر الآيات والأحاديث أن الله مستو على عرشه وأن العرش فوق السماء السابعة. فقال له أحد طلابه: دعنا من أقوالك هذه وأقوال من يرد عليك، يعني أنت تقول بقول العلماء الآخرون يقولون بقول، دعنا من هؤلاء ودعنا من هؤلاء، وأجبني. إنه لا يأتي أحد، حتى البهائم إذا غلبت، وأي أحد يشعر بالكرب والضيق ويريد أن يناجي ربه يجد في نفسه فطرة أنه يرفع بصره إلى السماء. فوضع هذا العالم يديه على رأسه ويقول: حيرني فلان، يردد اسمه لأنه لم يجد جوابا على هذا. واضح هذا؟ قال ربنا: وهو القاهر فوق عباده، والمراد ليس الأصنام التي تعبدونها ولو الأوثان التي تعكفون عليها هي القاهرة، بل هي مقهورة. إنما القاهر حقا لكل أحد هو من؟ هو رب العزة. لا يمكن أن تنزل قطرة من السماء إلا بإذنه. وحتى من يعصي الله يعصي الله والله عالم أن عبده أذن الله له قدرا أن يعصيه، وإن لم يأذن له شرعا. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فقال جل ذكره: وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة. من هؤلاء الحفظة؟ ملائكة يحفظون. ماذا يحفظون؟ أعمال العبد، يكتبونها يضبطونها. والحفظ في القرآن يأتي على كم معنى؟ معنيين: معنى الإتقان والضبط، وهو هذا منه. ومنه قول الله جل وعلا: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يكتبون أعمالكم. ويأتي الحفظ بمعنى الرعاية والتعاهد، والله يقول: حافظات للغيب بما حفظ الله، أي يتعاهدن أوامر الله ويرعين أحوال أزواجهن. يمدح المؤمنات، فهذا غير هذا. فقال ربنا: ويرسل، بعظمته بجلاله بقدرته، عليكم حفظة يكتبون تلك الأعمال. ثم قال جل وعلا: وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة، حتى انتهاء الغاية، إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا. ليس المقصود برسلنا هنا الحفظة، فالحفظة غير ملائكة الموت، حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا. هذه الوفاة غير الوفاة الأولى، الوفاة الأولى قلنا إماتة صغرى وهي النوم، هنا تأتي الإماتة الكبرى وهي قبض الروح وانفصالها التام عن الجسد وهو الموت. فقال جل وعلا: ثم توفته رسلنا، أي الملائكة الذين أوكلنا إليهم أن يقبضوا الأرواح. وقد مر معنا أن الأصل أنه ملك واحد، لكن يعينه ملائكة. قال ربنا: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. وقال هنا: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم، أي الرسل أي الملائكة، لا يفرطون، لا في إضاعة عمل ولا في إضاعة ذات، لا ينجم عنهم أي تقصير، وهم لا يفرطون. ثم ردوا، أي الخلق، الموتى إلى الله. ثم وصف نفسه وذاته العلية بقوله: إلى الله مولاهم الحق. الحق هنا تبين أن هؤلاء كانوا يتخذون مواليا في الدنيا غير من؟ غير الله. لكن المولى الحق هو من؟ هو الله. والمراد بالمولى هنا المالك، الرب الحق هو الله. فمن الناس من يذعن كل الإذعان للملوك والجبارين، ومن الناس من يذعن كل الإذعان لهوى نفسه وشهواتها، ومن الناس من يذعن كل الإذعان للمال، ومن الناس من يذعن إلى غير ذلك. لكن المولى الحق هو من؟ هو رب العزة. قال ربنا: ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. وهذا متى يكون؟ يكون يوم القيامة، فترد الروح أولا، والموت حتم لازم. قال ربنا: كل نفس ذائقة الموت. وظاهر القرآن والسنة والعلم عند الله أن أي أحد تدب فيه الروح فإنه يموت، أي أحد تدب فيه الروح فإنه يموت. وقد قال بعض العلماء ببعض الاستثناء، والعلم عند الله. والله جل وعلا مما تمدح به وتمجد به أنه حي لا يموت. وأي حياة أحد توصف بالتالي، نقول في حياته: حياة قد سبقها عدم ويلحقها زوال،

فكثرة ذكر العبد لله مما يدل على قربه من من؟ من الله. الله يقول فاذكروني أذكركم. ولما بعث الله كليمه موسى قال له، أتاه النبوة وأتاه سؤله، فكان مما توسل به موسى إلى ربه أنه قال كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. فذكر الله حياة السرائر وأنس الضمائر وأقوى الذخائر وأعظم زاد يلقى به العبد ربه تبارك اسمه وجل ثناؤه. قال عليه الصلاة والسلام سبق المفردون، قالوا ومن المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. والمراد من ذكر هذا كله بيان ما لله جل وعلا من عظيم الملكوت والجبروت، وقد جاء في الآية وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. وهذا قلنا مرارا إنما يكون يوم يحشر العباد بين يدي ربهم، وهذا إجمال لما أخبر الله جل وعلا أنه يكون في الحشر. الناس جملة يحشرون بعد أن ينفخ إسرافيل في الصور النفخ الثانية، فيخرجون من القبور أول الأمر لا يدرون أين يذهبون، قال ربنا كالفراش المبثوث، ثم ينتظمون قال ربنا كأنهم جراد منتشر، ثم يجعلون من إسرافيل إماما لهم يتبعونه، قال الله جل وعلا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا، ثم يلجم الناس العرق وتدنو الشمس من الخلائق فيصيب الناس من الكرب ما يصيبهم، ثم يأتون أباهم آدم فيطلبون منه أن يشفع لهم عند ربهم أن يقضي ربنا بين خلقه ويفصل بين عباده، فيعتذر ويحيلهم إلى نوح، فيعتذر نوح ويحيلهم إلى إبراهيم، فيعتذر إبراهيم ويحيلهم إلى موسى، ويعتذر موسى ويحيلهم إلى عيسى، ويعتذر عيسى ويحيلهم إلى نبينا وسيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم عليهم الصلاة والسلام جميعا، فيقول أنا لها فيسجد تحت العرش. فهذا هو المقام المحمود الذي وعده الله نبيه، قال له ربه ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فيغبطه الخلائق أجمعين، الخلائق أجمعون على هذا المقام الذي أتاه الله جل وعلا إياه، ثم يؤتى كل أحد نورا كل بحسب عمله في الدنيا، فأما الكافر فيطفأ نوره من حين أن يأخذه، وأما المؤمن والمنافق فيبقى نورهما معهما حتى إذا صعدوا على الصراط أطفئ نور المنافقين والمؤمنين، فيحاول أهل النفاق أن يلحقوا بأهل الإيمان. قال الله جل وعلا عنهم انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، فيتهافتون عياذا بالله في جهنم. ثم يتجاوز المؤمنون الصراط على أحوال ثلاثة، منهم من يمر كأجاود الخيل وأجاود الركاب، ومنهم من يحبو حبوا تسفعه النار مرة تتركه مرة، ومنهم من عياذ بالله من عصاة المؤمنين من يسقط في جهنم، حتى إذا جاوزوا الصراط حبسوا على قنطرة بين الجنة والنار، فينزع ما بقي من غل في القلوب عند بعضهم، قال ربنا ونزعنا ما في صدورهم من غل على قنطرة بين الجنة والنار، فإذا أتوا أبواب الجنة وجدوها مغلقة، فيفزعون إلى أبيهم آدم يقولون يا أبانا استفتح لنا باب الجنة، فيقول عليه السلام وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم، فيأتون نبينا صلى الله عليه وسلم فيقرع باب الجنة، فيقول له الخازن من أنت؟ فيقول أنا محمد، فيقول الخازن أمرت ألا أفتح لأحد قبلك صلوات الله وسلامه عليه. والجنة لها ثمانية أبواب، ما بين مصراعي كل باب مسيرة 500 عام، ولا يأتين عليها يوم وهي كضيض من الزحام. جعلني الله وإياكم برحمته ولطفه وفضله وإحسانه ممن يزاحم على دخولها. وهذه الأمة لها باب ولسائر الأمم أبواب، وهم أي هذه الأمة شركاء الأمم في الأبواب التي يدخلونها. فإذا دخلوها مر معنا يعطون زيادة كبد النون ثم ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل من أطرافها حتى إذا استقروا فيها جيء بالموت على صورة كبش أملح فينحر يذبح ما بين الجنة والنار وينادي مناد أن يا أهل الجنة أن خلود بلا موت وأن يا أهل النار خلود بلا موت. فإذا استقروا فيها كما عند مسلم في الصحيح من حديث صهيب يناديهم مناد أي ينادي أهل الجنة يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه فيقولون وما هو ألم يثقل موازيننا ألم يبيض وجوهنا فيكشف الحجاب فيرون وجه ربهم تبارك وتعالى فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم هو أعظم ولا أجل من رؤية وجه الله فالله وجهه أكرم الوجوه واسمه أعظم الأسماء وعطيته أجزل العطايا والجنة من يدخلها ينعم فلا يبأس ويخلد فلا يموت ووالله لو لم يكن فيها إلا رؤية وجه الله لكفى فإن الله عظيم لا تطيب الدنيا إلا بذكره ولا تطيب الآخرة إلا بعفوه ولا تطيب الجنة إلا برؤيته. قال ربنا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. اللهم إنا نسألك بأحب أسمائك إليك وأعظمها زلفى لديك وأقربها وسيلة عندك أن تصلي على محمد وآل محمد وأن ترزقنا أجمعين في هذا الجمع المبارك رجالا ونساء كبارا وصغارا لذة النظر إلى وجهك العظيم إنك أنت الله لا إله إلا أنت الحي حين لا حي رب السماوات والأرض وما بينهما ورب العرش الكريم. وصلى الله على محمد وآله والحمد لله رب العالمين.